بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من العام 34 بعد 400 الهجرة في درسنا 35 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. موضوع درس الليلة يا أخوة من أخطر الموضوعات التي مرت في تاريخ أمتنا، والتي فعلا ضرب بها وحي الله عرض الحائط. هذه نشأت أو قعدها رجل هو الرازي، إمام من أئمة التعطيل، واستقبل كلامه كأنها قضايا مسلمة، فأخذ أتباعه ومن تأثر به يضربون بنصوص الوحي عرض الحائط، ويجعلون قواعد مشيختهم هي المقدمة على الوحي. وانطرت هذه الأكذوبة التي قلنا عدة مرات أن أصل نشأتها معتزلي، وهو تقسيم الدلالات إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية. أصل نشأة معتزلية، وصحبوا هذا الكلام والإفك على أدلة القرآن والسنة، فزعموا أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن. هذا إذا قبلوا بها فإنها لا تفيد القطع واليقين، بينما القواعد العقلية التي اخترعتها عقول انتابها الهوى والهوس والجهل والمرض والغباء والشرود وكل الآفات التي يعني تعرض للعقل البشري جعلوها مسلمة لا يجوز القطع فيها. ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل لدينه أنصار ويجعل لدينه حملة ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا الموضوع يمر أحيانا في أصول الفقه، وقد ينخدع بعض أساتذة أصول الفقه أو الذين ليس لديهم ثروة علمية عقدية سلفية سنية، فيرى كأن هذا الكلام، ويقول لك هذا الكلام في أصول الفقه الحنابل، أصول الفقه الشافعية، أصول الفقه الأحناف، أصول الفقه المالكية. ومن قال لك أن هذا؟ أرجع الأمور إلى أصولها، ابحث وانظر ماذا قال أهل العلم. ولذلك طرأ على أصول الفقه بعد أن وضع، وهو علم تفخر به الأمة مع الأسف، أنه طلع أو طرأ عليه ما حاول أن يشوه وجهه، إلا هو علم فريد انفردت به هذه الأمة، هو وعلم مصطلح الحديث لم تشارك أمة فيه على الإطلاق. الذي وقعد أصول الفقه ووضع مفاتيحه الأولى على منهج أهل السنة والجماعة هو الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. فمع الأسف أن المتأخرين وضعوا كتاب الرسالة وراء الظهر، وبدأوا يأخذون الآمدي وما الآمدي والرازي وغيرهم ممن هم غارقون في علم الكلام إلى الأذن. إنما الإمام الشافعي رحمه الله كان هو صاحب المقولة التي تحدثت بها الدنيا شرقا وغربا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو أول من رفع هذه الراية. وكان تقعيده لعلم أصول الفقه كان ريادة من هذا الإمام ومربوطا بالأدلة الشرعية، فضيع هذا الأمر عند من تأثروا بعلم الكلام والفلسفة والمنطق. فهذه قضية لازم يعيها طالب العلم ويكون على دراية بها. الشيخ رحمه الله يقول في البيت 2487: فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. طيب إيش اللي يفيد العلم واليقين؟ هي قواعد المشايخ. هذه نقطة انحراف تسجل في تاريخ هذه الأمة ممن تزعمها ودعا لها وألف فيها ودافع عنها. هذه من النقاط المنحرفة التي حدثت في تاريخ تدوين العلوم في تاريخ أمتنا. قال ابن القيم رحمه الله: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. من هو هذا الخبير؟ ابن القيم، لأن قبل تتلمذ على شيخ الإسلام كان على قد درس ما درس هؤلاء وتأثر بما تأثر هؤلاء، بل حتى في التصوف والتنسك تأثر، ثم يسر الله له هذا الإمام الحراني. تذكرون يقول حتى أتى الفتى من حران: يا مرحبا بمن جاء من حراني. قال: الهدى لا يستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن. ليه؟ إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبيان، والنقل أحد فموقوف على صدق الرواة وليس الأبران. هذه قواعد الرازي الذي يسميها القواعد العشرة التي جاء بها وألزم الناس بها، أنه لا نقبل يقين إلا إذا وضع عليه ختم الرازي بالعشرة الأمور التي وضعها من الأضمار والاشتراك والإجمال إلى آخر ما ذكر. إذ بعضهم في البعض يقدح دائما، والقدح فيهم فهو ذو إمكان وتواتر صحح. هي بالرفع وأنا راجعت النسخ، ليس سليما حتى ما أشار إلى المحققون إنها في جميع النسخ. أنا رجعت إلى نسخة الشيخ الهراس رحمه الله وأثبت الرفع. وتواتر فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. يعني هو يستعرض الأمور العشرة وأن يسلم من المعارض. طيب المعارض وشو؟ قال: الدليل العقلي يعارض النص الشرعي. يا سبحان الله، أليس لكم عقول؟ المعارض العقلي يرد النص الشرعي، كيف يكون هذا في حس المسلمين؟ يا سبحان الله، الذي صدر من رب العالمين ونطق به سيد المرسلين الذي لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعارضه المعارض العقلي. عقل من هذا الذي يعارض كلام رسول الله وكلام الله؟ وبأي حجة وبأي منهاج؟ هذا ويحتاج السلامة بعد. لن يقول لك حتى الرواية يحتاج المعصومين، ما الذي كانوا معصومين؟ المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان. فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليوناني. ابن القيم يصور أو يتكلم على أسئلتهم الخلاصة: علم المنطق والفلسفة الذي يؤله العقل ويجعله حكما على كل شيء، هو الذي جعلناه نحن المعطلة، هو الحكم الذي به ترد نصوص الشارع من كتاب والسنة. فتكون دلالة هذه العقول قطعية ودلالة النصوص الشرعية ظنية. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول للبطلاني. يعني أي مصيبة تحصل على دين الله من هذا الأمر؟ طيب كم من قلب يتشرب هذه الضلالة يا أخوان؟ يعني لا تتصور أن الناس، ولذلك إذا العناية ولاحظتك عيونها ننفى المخاوف وكلهن أمان. إذا من الله عليك الإنسان بحسن المعتقد وبسلامة التصور والفهم، ترى هذه نعمة حرية منها غيرك. فلا تتصور أن هذه، أقول إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم الذي أشرح في هذا الكلام، وجامعات عريقة في الأزهر وفي غير الأزهر ومن بلاد العالم الإسلامي تدرس هذا الكلام، وأن أدلة النصوص ظنية أما أدلة العقل فقطعية يستحيل عليها أن تخطئ. هي لا شعر، هي لا شعر. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان. من أين يأتي اليقين مدام عزل القرآن وأن دلالة ما هي يقينية؟ يا سبحان الله، ألم يتفكر هؤلاء على الأقل في سيرة من عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو يجوب أسواق العرب ومنتدياتها وتجمعاتها؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يقل لهم هذا الدليل العقلي ولا أن العقل كذا أبدا. فيه أدلة عقلية شرعية وجه إليها الوحي، لكن يربطها بمن خلق هذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم يعطيك كيف. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. كلها أدلة عقلية شرعية بلسان الوحي تربط التفكر في هذا بمن خلق وأرسل رسولا ورسالة. هذا عظمة الدليل العقلي الشرعي، أنه يوجه نظر من يتأمله إلى من خلق هذا الكون وأوجد هذا الدليل ليربطه بأنه هو المعبود حقا وأنه أرسل رسولا ومعه رسالة. هذه قيمة الدليل العقلي الشرعي. هنا يقول إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض ألا فلا ينظرون، والاستفهامات التي في سورة النمل آخر سورة النمل وغيرها من الاستفهامات الشرعية كلها تربطك. إذن الذي خلق هذا يعني لما يتحدث الدليل القرآني عن مسألة التقاء البحرين بينهما برزخ لا يبغيان، يعني إعجاز رباني ليسلم من فهم هذا الدليل العقلي القرآني أن الله هو المستحق للعبادة وأنه الإله الحق وأنه لا يجوز عبادة ما سواه. أما هؤلاء فعندهم العقل لذات العقل، يبطل العقل لذات العقل. ولذلك لم نرى في كل من تأثر بعلم المنطق والفلسفة والمنطق، وأتحدى أنه دعي في هذه الكتب إلى مسألة واحدة من مسائل توحيد العبادة. أقول هذا وأعني ما أقول. كل الأدلة وكتب العقيدة التي تسمى كتب علم الكلام والتي جعلت الدليل العقلي هو المتكأ في إثبات العقائد لم تستطع أن تدعو إلى مسألة واحدة من مسائل توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، وإنما أقصى ما تصل إليه أنها تتكلم عن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما أنكره كفار قريش، وكفار قريش خير من هؤلاء في اعترافهم لربنا تبارك وتعالى. وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان؟ يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكز خاني. يعني وش البديل؟ لما عزلتوا الوحيين رفعتوا رايات جنكز خان. سواء جنكيز خان والفكر الصوفي الوثني الذي جاء من الشرق، أو الفكر الإغريقي الذي جاء من الغرب ومن روما، وكلها جاهلية. يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، وروادلهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليوناني، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق النعماني. ابن القيم يصورها كأنها معركة، الوحي ممزق اللحمان مهجور معزول، رأي جنكيز خان هي المرفوعة، منطق اليونان هو الذي يجب أن يسود، إشارات ابن سينا هي مرجع الهداية لمن يطلب الهداية. أي ضلال سار في تاريخ الأمة في هذا؟ هي مرحلة مرت وكان فيها امتحان لعلماء الملة ولعوام الناس، حتى عوام الناس امتحن الناس في عقائدهم بسبب هذا الهراء شيء عظيم جدا، وحصلت فتن وحصلت سجون وحصلت دماء وقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا: وسط العرين ممزق اللحمان بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان. هذه الآن استعرض مرة ثانية اللي هي قيود الرازي في رد النص ووضع هذه الإجمالات اللي هي هذا نص فيه إجمال وإضمار وتخصيص وتأويل واشتراك ومجاز إلى آخر ما ذكر، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان. وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان. وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل. هي هذا القضية اللي وصل إليها، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان. عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم جنكز خان ذو الطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الأوس والعلان. يعني كل في نص نقله الإخوان المحققين في السواق، يقول أصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات، وجعل القرآن كله مردودا، فما خالفه فهو متشابه وما وافقه فهو المحكم، ولم يبقى عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه متشابه ولا هو أم الكتاب وأصله. هذه هي الطامة التي حصلت أيها الأحبة، أن كتاب الله نصوص الصفات أسماء الله تبارك وتعالى كلها وضعت تحت راية المتشابه، فبالتالي ليس له دلالة قطعية على مسائل الاعتقاد، وأحسنهم حالا من يقول اقرأه للبركة. أما أن يستفاد من هذه الأدلة القرآنية علما أو يقينا أو توحيدا، فعلى منطق هؤلاء لا. هذه هي محنة الإسلام التي حصلت، ولهذا كان علماء الملة رحمه الله ممن ثبتوا في المحنة، ممن تصدوا لهؤلاء المجرمين، ممن رفع الله تبارك وتعالى رايتهم، أمثال الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره الذين وقفوا من هذا الماء العكر الآسن الذي يصب في السلسبيل الإسلامي، وقالوا فيه كلماتهم المشهورة: حكمنا في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الأسواق. وقالوا هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على علم الكلام. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. يقول أنتم يعني مثل ما جاء جنكيز خان واستباح دماء المسلمين، أنتم أتيتوا بمنطق اليونان واستباحتم الأدلة الشرعية، فلوثتم عقائد الناس وأردتم أن تجرفوا فطر الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي ثبت بالتواتر مثل الشمس في كبد السماء أنها ما قرأت على إنسان على فطرة سليمة إلا وآمن واعتقد أن هذا هو الحق. بل إن صناديد الكفر حتى وهم لم يسلموا لما سمعوا كلام الله قالوا والله ليس بسحر وليس بشعر، والله من قادوا لجنكيز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن. إيه والله لقد صدق، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. ليه؟ لأن هذا وحي رب العالمين، فالذي خلق هذه النفوس البشرية هو الله، وهو العليم بما يصلحها ولا يصلحها إلا وحيه سبحانه وتعالى، فهو الذي أرسل رسوله وأنزل كتبه لهداية خلقه، فكل من رام هداية الخلق بغير وحي الله فهو ضال مضل. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكف الذي فعلوه حتى تتمموا الكفران بالبهتان جعلوا القرآن عظينا إذا عضوه أنواعا معدودة من معددة من النقصان، منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن، لكنه خلق من اللوح ابتداء أو جبريل أو الرسول الثاني. يقول ما يقف فقط عند هذا، ترتب على هذا المستنقع الآسن أن دخلوا في مسائل لم يبحثها أحد قبلهم، أولها وأخطرها مسألة كلام الله. ومن البدائه أن هذا الوحي هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمير الوحي جبريل عليه السلام. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هؤلاء المجرمين ترتب على علم الفلسفة والمنطق أن طعنوا في الوحي. قال ما يكفي إحنا نقول إن دلالتين ظنية، لا، انسف الأصل، هذا ليس كلام الله. ليه مو كلام؟ هو كلام الله، إما كلام جبريل ولا الرسول الثاني اللي هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو الذي جاء من عند الله ورسول الله هو الذي بلغ الأمة. إذن يترتب عليه أن القرآن ليس كلام الله ما دام مصدره إما جبريل أو محمد، هما مخلوقين، فيصير الكلام القرآن إيش؟ مخلوق. وهذا يؤدي إلى الكفر البواح، لأن من قال القرآن مخلوق فقد ذكر اللالكائي عليه إجماع 550 عالم فقط اللي استقساهم اللالكائي، ولا غيره استقصى غيره، على إجماعهم أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله والله خالق وليس مخلوق. كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ لكنه خلق من اللوح ابتداء أو جبريل أو الرسول الثاني، ما قاله رب السماوات الأولى ليس الكلام بوصف للغفران. تقبل لهم سلبوه أكمل وصفه، عضهوه عضه الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عز صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. بين ما يزعمونه وبين ما هو الحق مثل ما بين الله تبارك وتعالى وبين خلق. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه يا إخوة أصعب مسألة امتحن فيها علماء الملة في عهد الدولة العباسية، وخاصة في عهد المأمون والمعتصم وغيره. هذه المسألة كانت والعياذ بالله مجرد أن إنسان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق كفيلة بقطع رقبته بدون أي مناقشة، حتى تعلم أنه مر في تاريخ هذه الأمة مظالم. والذي يقرأ البداية والنهاية لابن كثير يجد أنه مرت نقاط سوداء كالحة في تاريخ هذه الأمة. يا سبحان الله، كيف يمتحن الناس في مسألة من البداهة بمكان؟ كفار قريش ما وصلوا إلى هذا الدرك الذي وصلوا إليه. مشكلة كفار قريش في أي توحيد يا أخوان؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لكن الربوبية بل أسماء الله وصفاته، نعم قالوا نسبوا لله الولد ولاد، لكن ما وصلوا إلى أن أحد لما يسمع يقول لا أن كلام الله مخلوق، ولا فكروا حتى في هذا الكلام. لكن هؤلاء المجرمين نتيجة هذا المستنقع الآسن من فلسفة أرسطو، ليه؟ لأنه مصدر رجل وثني يا أخوان، رجل وثني. فماذا تنتظر من وثني يدرس أولادك وطلابك إلا أن يعلمهم من وثني؟ هي هذه بأبسط عبارة. قال الشيخ هذا وقد عضهوه، إن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببياني. لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان إلا إذا ما أولت، فمجازها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك، فانتفى الأمران. فلما الملامة إذا عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ما دام أن هؤلاء تولوا انحرافين خطيرين، الأدلة من ناحية ألفاظها أخذت منح التعطيل فلا يسلم لها على ظاهرها، والطامة الأخرى المعاني واليقين الذي تدل عليه الأدلة الشرعية عزلت تماما واتهمت بأنها لا تفيد علما ولا يقين، وإنما اللي يفيد العلم واليقين هو دلائر العقل المجردة. فجمعوا الخستين في وحي الله تبارك وتعالى. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن، ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهواني. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. فالله قد فطر العبادة على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان، فترى المخاطب قاطعا بمراده، هذا مع التقصير في الإنسان. يعني كل الشيخ، أنت إذا تكلمت مع إنسان وبشرط أن اللغة اللي بينكم لغة واضحة، أنت تريد أن يفهم مرادك ولا لا؟ طيب فإذا لم يفهم مرادك؟ غاب البيان عليك. طيب يعني ما حصل المقصود من كلامك؟ فأنت إما أنك مضطر أنك تشكل الأساليب أو تعيد. أنت تطمع، أنت أمامك هدف واحد، إن فلان الكلام الذي كلمت به لا بد أن يفهمه. كون أنه يستجيب أو لا يستجيب ذي قضية أخرى، لكن أنا أريد أن يفهم ماذا أقول. إذا جاء واحد وأنت تكلمه وقال لا، قصدك يحمل كذا، وكلامك محذوف فيه كذا، وكلامك في هذه المسألة مجاز لا تقصد بها الحقيقة، وإنه انت بديهة بتقول له انت تدري عن مرادي اكثر من نفسي ولا لا؟ انت معي في المسألة ولا لا؟ ليه؟ لان ما في احد ادرى منك بنفسك، ما في. هو يقول لا، خلنا في مجال المخلوقين، هو يقول لك انا كلامك اللي سمعته منك مرادك كذا، وانت لم تقصد كذا، وعبارتك الفلانية مجاز ليس على حقيقتها، وكلمتك الفلانية فيها إجمال ما تؤدي إلى المقصود. كلام أنت بأبسط المعاني تقول له أنت أدرى مني بكلامي، أنا الذي كلمتك وأريد كلامي أن يصل إليك بأوضح عبارة، ويكون كلامي الذي أنقل لك يدل على الدلالة التي أنا أريدها منك وهي الفهم، لأنك إذا لم تفهم كلامي لم يحصل المراد من التحدث معك. هذا في عقول الناس الأسوياء، ولله المثل الأعلى. حين يرسل الله رسوله بهذا الوحي فتتبين حجة الله وتقوم على خلقه بأنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه المستحق للعبادة، وهو الذي أرسل هذا الرسول، وهو الذي أنزل هذا الوحي، وأن هذا كلامه منه بدأ وإليه يعود. يأتي إنسان حقير ناقص يقول لا، ليس المراد من كلام الله هذا، كلام الله في هذه المسألة ناقص، كلام الله في هذه المسألة مجاز، كلام الله في هذه المسألة يحتمل كذا وكذا. احنا نقول قبل قليل قلنا ان الذي رد عليك وشكك في كلامك انت واجهته من قلت له انت ادرى مني بكلامي، من يصدق في هذا؟ ولله المثل الاعلى. أيأتي هؤلاء لرب العالمين يقولون نحن أدرى بمرادك منك يا رب العالمين؟ إذن هذه لما يفهمها طالب العلم يتصور الخطورة التي ولغ فيها هؤلاء الناس. مو فقط أن بعضهم يحسبنا لا هذه خلافات، هذه وجهات نظر، هذا الرأي الآخر، رأي الرأي الآخر، هذا التمييع، هذا الزئبق، هذا الذي صار لهجة العصر الحاضر، هذا ما يمشي على طالب العلم. الشيخ يقول لك أي إنسان يكلم إنسان يهمه أن تصل دلالة كلامه إلى مراده كاملة. فإذا قابل إنسان إنسان قال أن كلامك ليس على ظاهره وإن وحمل كلام ما أنا محتمل، أنت ستقول له لا أنا أدرى بمرادي، ومن هنا أنا اللي عبرت لك بما أريد. ولله المثل الأعلى، حين يقف هؤلاء الذين يردون كلام الله على أنه مجمل، ولا كلامه هنا مجاز، وكلامه هنا فيه استعارة لا تحتمل اليقين، وهنا دلالة ظنية لا تدل على يقين ولا على هدى، وهؤلاء كأنهم يقولون نحن أعلم بمراد الله من الله، نحن أعلم بمراد الله من الله. هنا مكبر الخطر. نعم فترى المخاطبة قاطعا بمراده، هذا مع التقصير في الإنسان. يقول إذا كان الإنسان وهو فيه من القصور يغضب إذا أنت لم تفهم كلامه أو يعني حملت كلامه دلالات ما لا يحتمل، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران، حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى دور التبيان. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان. ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن، حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤي العيان، كما يرى القمران كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الظهيرة، ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بأظهر ما يرى بعياني، ونفى السحابة وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. لما كان الأمر كذلك يقول خلونا ننظر إلى فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا واضحا، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الرسول لو قال نعم ترونه وسكت أجاب إجابة قاطعة ولا لا؟ نعم. لكنه مع هذا ولأنه الرحمة المهداة والنعمة المستاة لهذه الأمة من رب العباد سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا، وضع مثالا محسوسا لا يجادل فيه إلا العميان، فقال أشار لهم لأمر لا يقبل التشكيك وهو الشمس والقمر. وما وفقت أنك ترى الشمس والقمر، لا حجب الموانع، قد يأتي إنسان يقول في سحاب أنا ما شفت الشمس أو ما شفت القمر في سحاب، لا بين صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ يعني هل تشكون؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. حديث الرؤية هو حديث متواتر. إذن هذا الأمر فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشروا به، وهو نعمة نقلت إلى الأمة بعد عصر الصحابة إلى يوم القيامة. لأن هذا الرب الذي عبدناه ولم نراه أكبر أمنيتنا أن نراه يوم القيامة. ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب رؤيته يوم القيامة. هل الإنسان إذا تحقق رؤيتك للشمس والقمر مع أنها مخلوقة، إذا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، المرئي يوم القيامة الله والمرئي في الدنيا الشمس والقمر، فلم يشبه المرئي بالمرئي وإنما شبه الرؤية بالرؤية، وفرق بين الأمرين. الذي جعلك كان يقول الذي جعلك بيقين ترى الشمس والقمر لا تشك في ذلك أو لا يصيبك أذى، سيجعلك ترى ربك يوم القيامة عيانا بيانا لا تضام ولا تشك ولا يصيبك أي أذى من رؤية تبارك وتعالى. إذن الذي جعلني لا أشك في رؤية الشمس والقمر يجعلني لا أشك في رؤية ربي يوم القيامة، الذي يجعلني لا أتأذى من رؤية الشمس والقمر يجعلني يوم القيامة لا أتأذى من رؤية رب العباد، لأن المؤمنين يوم القيامة على أجسام تتحمل رؤية الله والتمتع بالنظر إلى وجه الكريم دون أن يمسهم أذى، لكن أجسامهم في الدنيا ما تحمل الجبل في قصة موسى عليه السلام وأصبح رمادا من قوة نور الله تبارك وتعالى. السؤال الذي الشيخ أتى بهذا الأمر إليه، هل الصحابة حصل عندهم اليقين بحديث الرؤية نتيجة ضرب المثل أم لا؟ نعم، فلذلك لم يستشكل أحد ولم ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجب الموانع، ما في مانع يمنع رؤية الشمس والقمر إلا إيش؟ السحاب. طبعا الأعمى يتعامل بأثار الشمس، القمر ما يدري عنه، لكن الشمس قد يحس بأثارها من ناحية الحرارة والظل أنه ليس حرارة الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم استبعد هذا، لا قال ركز الخطاب على الذي يرى. إذا الأعمى مستبعد في الدنيا، مو معنى أن الأعمى ما ينتبه، لا هذه هو صحب الكلام جزاكم الله خير. الاستبعاد هنا في الدنيا للأعمى أنه ما يرى الشمس والقمر، الذي يرى الشمس والقمر بيقين. والمانع الثاني الحائل وهو السحاب، معناه هذه رؤية واضحة جلية تماما، التحقق هذه في الدنيا مثل تحقق رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولهذا سلم الصحابة ولم يجادلوا في هذا ولم يستشكلوا أي شيء. أأنتم أعلم أم الله؟ أعقولكم أفضل من عقول هؤلاء الرجال الذين نقل دين الله على أكتافهم وفتحت الأمصار على سيوفهم وأريقت دماؤهم في سبيل نشر دين الله؟ أنتم يا حثالة القوم أصبح منطقكم إذا يعني البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة، اللي هو النقاش في زنطة حبه. الأعداء يضربون في زنطة وهم يتناقشون ما خلص النقاش، الفريق الأول يقول لا انفقعت البيضة وجاء منها الكتكوت، قال الثاني لا الدجاجة هي اللي ولدت البيضة أول، من هنا سمي النقاش البيزنطي. هؤلاء الأراذل ليس هم قدوتنا وليس هم مرجع فهمنا، إنما مرجع فهمنا سلف أمتنا رضي الله عنه صلى الله عليك. ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببياني، ماذا يقول القاصد التبياني يا أهل العمى من بعد ذا التبياني، فبأي لفظ جاكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بلياني، لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزاني، فسدت تصانيف الوجود بأسرها وغدت علوم الناس ذات هواني. يقول الكلام هذا اللي أنتم تزعمونه في الوحي، خلونا نأخذ منكم ونطبقه على الطب. الطب يشترك فيه المؤمن والكافر، لو أننا طبقنا كلامكم اللي تطبقونا على الوحي وقيود الرازي العشرة وطبق على علم الطب أو علم الأحياء أو علم الحساب أو علم الهندسة، وش اللي بيحدث في علوم الناس؟ تفسد كلها، ويصبح الناس كأنهم في غابة. طبيب عندك قضية قائمة على تجربة، وعنده مقادير معينة أن هذا الداء مقاديره العلاجية كذا، تأتي أنت تقول لا هذا مصحي، ما هو على ظاهر الكلام هذا، شو على ظاهره؟ أخلط دباس بعباس، هذا مو صحيح هذا الكلام. فلو أخذنا بما فعلته في الوحي على علوم البشرية لفسد الكون كله. قال الشيخ: هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. هذا يرفضونه وهم أناس مساكين ضعفاء، هؤلاء الأطباء أو أهل الهندسة أو أهل الكيمياء ما يقبلوا بهذا. كيف بكلام رب العالمين؟ وهؤلاء لا يصلون لا إلى بيان الرسول ولا إلى لا نسبة ولا تناسب. والله لو صح الذي قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطعا بقول قط من إنسان. وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني. يقول خلينا نمشي مع هؤلاء في ما دام طبقوا على الوحي هذا القيود وهذا مجاز هذا كذا هذا إلى آخره. تعال في حياة الناس، واحد عنده إقرار أو وصية أو عقد نكاح وطبقت كلام الرازي على كلامه، أصلا ما دام إن كلام الله وكلام رسوله فعلوا به كذا، اسحب على كلام الناس، وش اللي بيحدث؟ هذا يفسد الكون كله. جي فلان أنا عقدت على فلان، إذا قال من قال لك هذا العقد مجاز، ليس المراد المراد كذا ولا كذا، فلان أنا أوصى بكذا، فلان أقر لفلان بذمة مبلغ كذا. إذا يترتب عليها فساد الكون. قوانينكم التي سلطتوها على وحي الله لئلا يؤخذ على ظاهرة ويدل على اليقين، لو سلطت على علوم البشرية كلها مو فقط الوحي لفسد الكون كله. أتدرون الشيخ إيش يرمز إليه في هذا؟ يرمز إلى أنكم ستصلون في النهاية إلى ما كفره حتى اليونانيون أنفسهم اللي هم السوفسطائية. والسفسطة هي التي تقوم على التمويه واللعب بالألفاظ حتى لا يسلم المخاطب بأن شيئا له ثبات أو وجود إطلاقا. فعلماء اليونان ودهاقنتهم ورؤوس كفرهم كفروا السوفسطائية، فما بالك بالمسلمين؟ قال الشيخ: لو صح وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني. واحد يعني واحد أقر لفلان في ذمته 100 ريال، قال لا والله هذه تحتمل 7 معاني. هل هي 100؟ قال 100 ريال. قال يمكن 7 هلل، يمكن 7 قروش، يمكن إلين لازم أحط لك 7 معاني. من أين يثق إنسان بإنسان يتعامل مع إنسان إذا كان بيضيعه في حقوقه بهذا الشكل؟ أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ وإذا كان كل شيء ما هو على ظاهره فبيقول لك أنت شهادتك ما صحيحة، شهادتك مطعون فيها. إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان، بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول نطق لسانه. يقول أي إنسان يشهد بأي شيء لا يقبل على كلام، يعني ضايع المعاني تماما. بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. إذن أنتم سيؤدي كلامكم إلى أن أصحاب الردة وأصحاب الكفر البواح لن يقتل أحد الردة، لأنكم تجدون له من مصوغاتكم العشرة ما يخرجه من أنه ليس كافرا ولا مرتد. بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان، أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني هذا. وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. يقول يعني تصور في عقود النكاح إنسان يشهد من أقارب الزوجة، ها الذي يعقد يقول تشهدون، قالوا لا نشهد أنها رضيت. إذا خلينا رضيت ليست على ظاهرها، من أين تتزوج لك امرأة وأنت ما عندك يقين أنها رضيت؟ من أين تصورت الآن إيش ترتب على هذا الفساد؟ لا عقد نكاح يصبح صحيح، لا بيع يصبح صحيح، لا طب يصبح صحيح، لا أخذ ولا عطاء ولا يصبح يفسد الكون كله، دين ودنيا يفسد الكون كله. إذن هؤلاء يلزمهم الشيخ بهذا ليش؟ يقول إذا كان وحي الله المعصوم وكلام رسوله فعلتم بهذا، بينما أنتم في أمور الدنيا لا تقبلون بأن تسلطوا هذا، لأنكم لو سلطتم أدواتكم النجسة هذه على حياة الناس لفسد الكون كله كافرهم ومسلمهم. أجل ليش تختصون كلام الله وكلام رسوله بهذه الأمور العشرة، التغيير والتبديل وما إلى ذلك؟ لماذا تفعلون هذا وأنتم تعلمون أن هذا لو سلط على حياة الناس وكلام الناس في أمورهم الاعتيادية لفسد الكون كله؟ عرفتم أن فعلكم أنه فساد في فساد. قال هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان هذا، ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحدان؟ أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر أظهر لفظة بلساني، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي، وضع ذاك أم سرياني، وكذاك اختلافهم أم مشتق يرى أم جامدا، قولان مشهوران. يقول الشيخ هذا الفساد ترتب عليه أشياء كثيرة. ما هي أجلى لفظة في الكون كله عند المسلم والكافر والوثني؟ لفظة إيش؟ الله جل جلاله. ومع هذا بقوانينكم ستسلطون على أعظم لفظة في هذا الكون قوانينكم الفاسدة لتشككوا في لفظة رب العالمين، لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. قال والأصل ماذا؟ فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذلك. هل لفظ الله من أله يأله؟ هل هو مشتق أو غير مشتق؟ من ناحية النحو يا أخوان دراسة اللغة العربية ما في إشكال، لأن ما ترتب على الخلاف بين علماء النحو وعلماء اللغة في هذا أن انسحب هذا الخلاف إلى التشكيك في عبودية الله ووحدانيته. لا هو يتكلم لك من ناحية اللفظ كلفظ، أله يأله إلها، هل هو مشتق اسم مشتق أو اسم جامع؟ هذا الخلاف له. لكن اللغة هي وعاء لأي شيء، لوحي الله. هذا الوعاء حمل هذا الوعاء لم ينزل الله تبارك وتعالى وحيه إلا في أعلى وعاء عرفته البشرية وهو اللغة العربية في قمة مجدهم. يعني وصلوا إلى أن طفلهم وكبيرهم وصغيرهم لا يعرف في تاريخهم لحن ولا حتى 1%. والآن طلبة العلم يمكن ما يطلع في كلامه صحيح ولا 10%، بما في هذا المتكلم الذي يشرع الآن النونية. يعني العجمة أصابتنا مع الأسف، لكن أولئك لا، فطرة سليقة، ما في لا تعرف سليقة. فلما وصلوا القمة في هذا، هذا وعاء، هذا اللغة دي، هذا وعاء، نزل هذا الوحي أعظم وحي في أعظم وعاء، هذه اللغة. فخاطبهم ربنا بما يعرفونه. إذا قلت للأعراب الله لا يجادلك أحد، إذا قلت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ردوا عليك أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشعير عجاب. أدركوا من عرضها ما لم يدركه جموع وملايين تنتسب للملة اليوم. سجل الوحي مواقفهم، ما يمكن أبدا، لأن لو كانت مجرد كلمة فارغة ما لها مدلول لقالوا نعطيك مع الكلمة الكلمة، لكنهم والله أبدا لم يفعلوا ذلك. كانوا يعون كل لفظة ومدلولها وحقيقتها ودلالتها. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فورا. يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله لا لقاء مع 360 صنم معلقة في الكعبة، لا لقاء، هذا طريق وهذا طريق. لذلك كانت المعارضة واضحة جلية جدا. لكن لو أن هناك فساد في التلقي، فساد في الفهم، فساد في يعني ماذا يراد منهم، أبدا بسهولة كلام أبسط شيء الكلام كما يقولون، لكن أبدا أبدا. وما ظلمهم الله ذلك، بل سجل لنا في كتابة تبارك وأوحى إلينا في كتابة تبارك وتعالى أنهم قالوا هذه المقولة مقابل يعرف رسول، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو صادق أمين ما جربوا عليه كذبا. قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. طيب سجل لهم وحي الله مواقف كثيرة جدا في اللجوء إلى الله، ويعلمون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مواقف جلية، وهذا يعرف أنه في أرض البحر ضربة الموج لا ينجيه إلا أن يتجه للذي في السماء، ولا تنفع الأصنام. ركب أناس مسلمون، ذكرها الشيخ محمد أحمد باشمير رحمة الله عليه، الداعية المعروف الشيخ محمد أحمد باشمير، ذكر في رسالته في التوحيد أن أناس هاجت بهم البحر في سفينة، فكان الصوفية منهم يقول استغيثوا بالولي فلان، فازداد الموج اضطر وازداد، فسهل الله لهم موحد، أظنه يقصد نفسه إذا كان هو في السفينة، فاستغاث بالله ودعاهم إلى استغاث بالله فأنجاهم الله. وربنا يعلم أن المشركين إذا وصلوا إلى البر أنه سيرجعون، هو يعلم، لكنه حكيم عليم تبارك وتعالى. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان، ما فيه إجمال ولا هو موهم، نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان. يعني مكة أو بكة، لكن هل اختلفوا على أن مدلول مكة هي بلد الله الحرام؟ ما أحد جادل في هذا. وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان؟ ونظير هذا ليس يحصل كثرة. يا قوم فاستحيوا من الرحمن. أبي مثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان؟ فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهاني، ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت أهليها ذوي أضغان. يرمونهم بهتا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. يعني إذا كان هذا الكلام والأدلة لما ناقشناكم كيف أن ما فعلته في وحي الله لو سلط على علوم البشرية وتعاملاتها لفسد الكون كله، أما لكم عقول ترجعون؟ أما لكم يعني عقل يرجعكم إلى توقير كلام الله وتوقير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تكتفوا بهذا، بل سلطتم أبشع الألفاظ وأحط الأوصاف على حملة الوحي وأتباع الرسالة، فتسمونهم مشبهة ومجسمة ونابتة وحشوية وكل لفظ مستقذر تجمعونه وتسلطونه على هذا، يعني حشف وسوء كيلة. لكن هكذا يعني هو ابتلاء من الله جل جلاله لأهل الحق. ولهذا يعني شوف كيف قريش لما كانوا يقولون أنهم مذمما، فيتسلط ذمهم على من سموه مذمما، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو معزول عن هذا. طيب نأخذ الفصل هذا. فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة. فرموهم بغيا بما الرامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني، يعني يقول ما فعلتوه في رتره وأنتم الأولى بهذه الألقاب. يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهان. سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابد أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. يقول أنتم فعلكم يا أهل المعطلة والمؤولة تذكرون بالروافض. الروافض يكفرون صحابة رسول الله ويسبونهم، ومن يؤمن بمنزلة الصحابة سماه الرافضة إيش؟ نواصب. فأنتم حين تسلطون لفظ الحشوية والنوابت والمجسمة والمشبهة على أهل السنة والجماعة، أنتم ليس سلفكم في هذا إلا الرافضة حين سموا أهل السنة بالنواصب. وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبهان، يعني كلام الله حط مخلوق مثل كلامنا، وربنا جعله معدوم ما آمر بأسماء وصفاته. وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان، ولذلك كل صفة لله قال لا هذه ما تليق إلا بالمخلوق إلا لا نقر بها لله تبارك وتعالى ولا بد من أولها. وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها. فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني؟ إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شاني، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وأن يفرض ففي الأذهان. فمن المشبه في الحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ الآن من المشبه اللي جعل الله معدوم وجعل صفاته صفات مخلوقين وجعل إنه يعني كل نقيصة ينسبها لله ويقول هدفنا التنزيه؟ أنتم المشبهة، شبهتوه بالمعدوم، شبهتوه بالناقص، شبهتوه بالمذموم، أنتم المشبهة. أما نحن فآمنا بالله بأسمائه وصفاته على مراده اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فأنتم أولى الناس بهذا القبيحة والمنقصة التي تسمونها مشبهة، أنتم والله أولى بها. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولكم